ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. سلامة النونة وصل القمر جه يا اخوانا واحد كده زاد على عيلتنا قولوا بسم الله قولوا ما شاء الله رشوا الملح وكله يخمس اصل النون موصي كويس هنوسع شوكولاتة وملبس وهنغني وكمان نرقص الحمد لله على سلامة النونة تطلع زي كل البنات عينهم مني كلها بتخش تكلمني وتحايلني على شرفك لا عايزك انا تبقى خالفتي كلها تموت وتقلدني انا عايزك جامد افهمني نصيحة يا ابني اسمع مني الحمد لله على سلامة النونو سلامة النوم وشرف ع الدنيا الساعة 6 بيقول من ماما هات هدومه علشان يلبس ويجي الحتة ده قمر ومنور متدور في اللفة ده عمال يتمخطر بيقول اللي هيجي يتصور من البامبرز ده يجيب لي باكيت حصريا على موقع DJ كيمو دوت كوم